الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ما زلنا أيها الإخوة في قراءة كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ونقرأ المختصر منه. وهذا الكتاب لا يستغني عنه مسلم لمن يريد أن يعرف صفات وشمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من الناس يجهل صفاته ولا يعرف شيئا من سيرته وهديه وأخلاقه، فالمرء إذا أراد أن يعرف هدي رسوله فعليه بمثل هذا الكتاب وغيره من الكتب التي تكلمت عن شمائله وصفاته الخلقية والخلقية صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، أي يسرد الكلام ويجمع الكلام جملة واحدة وبطريقة سريعة دون تأنٍ ودون استعجال، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل، أي يفصل الكلام جملة جملة وكلمة كلمة حتى تفهم منه ويفهم منه الكلام، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. فمراد المتكلم بكلامه أن يفهم الكلام عنه ويعقل، وهذا لا يتأتى إذا سرد المتكلم كلامه سردا سريعا وألقاه سريعا دون بيان وفصل وتفصيل وتأنن في الكلام. فكان من هديه أنه يفصل الكلام ولا يتكلم بالكلام جملة واحدة، بل يفرد الكلام جملة جملة وكلمة كلمة، وأحيانا يعيد الجملة ثلاثا حتى تفهم عنه. ومن بيان هذا التأني وهذا التفصيل، وأنه لم يسرد الكلام سردا، يتبين ذلك جدا من كلامه في قوله: يحفظه من جلس إليه. ولا يمكن أن يحفظ السامع كلام المتكلم إلا إذا كان يتكلم بكلام بين فصل متأن فيه، فهذا تربية لمن يخطب الناس أن يكون كلامه كلاما فصلا بينا دون استعجال، ويعيد الجملة حتى إذا كانت ذات أهمية لتعقل عنه. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما، ولم يكن يضحك بالقهقهة المعروفة بصوت إلا ما ندر، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، أي دقة، كان دقيق الساقين صلى الله عليه وسلم، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. والكحل بفتحتين غير الكحل، الكحل هو ما يضعه المرء في عينيه مثل الأثمد، وأما الكحل بالفتح، فتح الكاف والحين والحاء، هو سواد من طبيعة العين، سواد في أجفان العين خلقة، وليس بصبغ وسواد. وعن عبد الله بن الحارث ابن جزء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه وحسن عشرته، أنه كان يستقبل متكلمه بالتبسم، وهذه صفة حميدة وصفة طيبة، وهو أن يأنس له جليسه. أما إذا كان معبسا فإنه لا يطمئن له جليسه وينقبض منه جلساؤه. ومن طريق أخرى عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، ويخبأ عنه كبارها، وفي رواية عند مسلم: وارفعوا عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق أي خائف من كبارها، فيقول: أعطوه مكان كل سيئة حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك، وفي رواية: إلا تبسم. فهذا يبين أن الروايات التي تأتي بمعنى ضحك ليس الضحك الذي يكون معه قهقهة وصوت مرتفع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا، فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: يا رب قد أخذ الناس المنازل. فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. قال: فيقال له: تمنى. قال: فيتمنى. فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال مستكثرا هذا، فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ يعني هو يعرف تقصيره وذنوبه، حتى أنه وصل إلى النار وهو آخر الناس خروجا من النار، فكأنه يرى في نفسه أنه لا يستحق أن يعطى من العطاء الكبير في الجنة لقرارة نفسه بأنه صاحب ذنوب كثيرة. وهذا ليتبين كرم الله وفضله الواسع. فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. فآخر أهل النار خروجا منها ودخولا الجنة هو رجل يتمنى الأماني ويعطى 10 أضعاف الدنيا. ملاذ الدنيا كثيرة، ملاذ الحكام، ملاذ التجار، الملاذ الكثيرة وشهوات الدنيا، فيعطى من فضل الله عز وجل 10 أضعاف ملاذ الدنيا هذا. فكيف بمن هو من السابقين؟ نسأل الله أن يجعلني وإياكم من السابقين في جنات النعيم والأبرار. قال عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها، أي استقر على ظهرها، قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ومعنى مقرنين أي مطيقين، من أقرن الشيء أطاقه وقوي عليه. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال بعض الشراح: أي ما كنا مطيقين قهره واستعماله لو لم يسخره الله لنا، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي راجعون. ثم قال: الحمد لله 3، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ثم قال: والله أكبر 3، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ ضحك أي تبسم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. هذا فيه بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتبسم ويضحك، وأيضا فيه حرص الصحابة على نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بتمامها وكمالها، جلها ودقها. ثم يأتي بعد ذلك مزاحه صلى الله عليه وسلم، نأتي له في الباب في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.